أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما القول في من يتجرأ ويناقش في أمور الدين بلا علم ويقول سمعت أو أعتقد بلا علم؟ كما أن هناك بعضا من الشباب إذا بدأ في طلب العلم تكبر وترافع عن إخوانه وبدأ يتكلم في الدين، أفيدونا أثابكم الله. لا يجوز للمسلم أن يتكلم في دين الله وشرع الله إلا على علم وبينة وبصيرة، ويحصل ذلك بالرجوع إلى العلماء، وقد بيّن الله ذلك في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكل من حمل علما عمن يوثق بعلمه وهو أهل لأن يعلم الناس فنقل عنه العلم فإنه فرع عن أصل، فمن حمل عن عالم له أهلية ونقل بأمانة دون تغيير ودون تحريف فله أجر النقل وهو متابع، يقول سمعت الشيخ فلان يقول كذا وكذا. فالواجب عليه أمران، الأمر الأول أن يكون الشخص والعالم الذي ينقل عنه أهل للخوض في هذه المسائل التي نقلها، والأمر الثاني أن يضبط كلام العالم فلا يغيره ولا يبدله، ويكون عالما بالألفاظ التي قالها وضابطا عند نقله لها وأدائه لها. إذا كان بهذه المثابة فإنه مأجور ويثاب على ذلك. وهذا من النصيحة للأمة، قد قال عليه الصلاة والسلام ليبلغ الشاهد منكم الغائب. حضر عند عالم في مسألة من المسائل بيّن فيها حكم، وهذا حكم واضح وسهل نقله، حينئذ قال سمعت أن الشيخ فلان يقول كذا لا يجوز، أو يقول أن كذا يجوز، وهو يضبط كلام العالم وينقله بأمانة، فهذا مثاب شرعا وله أجر التبليغ، وواجب عليه أن يبلغ. ولا يجوز لأحد أن يقول له أسكت، لا يجوز لك تتكلم، لأنه تكلم بالحق خاصة إذا وجدت الحاجة. أما إذا كان لا يحسن الضبط للكلام أو كان الشخص الذي ينقل عنه ليس بأهل للعلم فإنه لا يجوز له شرعا أن يضلل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أن يخون الأمانة لأن العلم أمانة. لا يجوز لنا أن نقول سمعنا عالما يقول كذا وهو ليس بعالم، ولا يجوز لنا أن نزكي كل من هب ودب أنه عالم أو أنه أهل للكلام في الدين والشرع. فأي شخص تصفه بأنه عالم فتقف بين يدي الله وتسأل عن هذه الشهادة، ستكتب شهادتهم من يسألون. لا تمدح أحدا بالعلم وأنه من أهل العلم إلا إذا استطعت أن تجد حجة إذا وقفت بين يدي الله تزكي بها من تصفه بهذه الصفة. ومن هنا لا يجوز غش الأمة بنقل الفتاوى والمسائل أمن ليس بأهل، ومن فعل ذلك فإنه شريك في الإثم. حتى ذكر العلماء أن من علم أن شخصا ليس بأهل للعلم ووجده يتصدر في المجالس فجاء وسأله وهو يعلم أنه ليس بأهل للسؤال فإنه شريك له في جميع ما يترتب على هذه المسألة، لأنه هو السبب في فتح الباب للقول على الله بدون علم من هذا الرجل. فهكذا بالنسبة لمن ينقل المسائل الشرعية عمن ليس بأهل، وهكذا الحكم في من يزكي من ليس بأهل في العلم ويثني عليه وهو ليس كذلك. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له، وبالأخص في هذا الزمان الذي كثرت فيه الجرأة على الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وكثر فيه الإفتاء والخوض في المسائل الشرعية والقول فيها بدون علم. والله الموعد. قال سعيد بن المسيب، وتحكى أيضا عن ربيعة شيخ الإمام مالك، وهم من أئمة التابعين وفقهاء المدينة في ذلك العصر القريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربيعة رحمه الله: والله لها هنا من هو أحق أن يقطع لسانه من السارق الذي تقطع يده. أن يقطع لسانه من كثرة القول على الله بدون علم والجرأة على الدين والفتوى وهو ليس بأهل الفتوى، إذا كان هذا في المئة الأولى فما ذلك في هذا الزمان. أسعد الناس اليوم من حفظ دينه، أسعد الأمة اليوم من حفظ للأمة دينها ونصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يبالي بهذا الكم الهائل من الهالكين والمرجفين والمتساهلين، ولم يكن إمعة مع الناس إذا رفعوا في هذا العلم وخاضوا في غمار الشريعة دون بصيرة، فأحلوا حرام الله وحرموا حلال الله وشددوا على عباد الله أو تساهلوا في حرمات الله. أسعد الناس اليوم من استمسك بحبل الله واعتصم بدين الله وثبت مع كثرة القلاقل والفتن والإرجاف، ولم ينقل في دين الله وشرع الله إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن ثبت ثبته الله، ولا يغرنك كثرة الإرجاف وهذه الألقاب وهذه المدائح والعلامة فلان وعلان وغير ذلك، فلا يبقى إلا الحق، ولا تفتح أبواب السماوات إلا للكلم الطيب، ولن يطيب القول إلا بقول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. ولقد تأذن الله بنصرة دينه ونصرة شرعه، فكل من تكلم في دين الله بصدق وبحق فإن الله ينصره والله يؤيده، وللحق طمأنينة لا يستطيع الخلق كلهم على أن يوجدوها في باطل، وللباطل ظلمة لا يستطيع الخلق كلهم أن يقشعوا منها ذرة، لأن الله تأذن بالظلمات لأهل الباطل. فهذا الهراء وهذا الإرجاف وكثرة القول في دين الله بدون علم، وفي رأيي وفي تصوري وعندي، وهذا ما دخل مزاجي ولا دخل عقلي، هذا كله سينقشع ولا يمكن أن يغني في دين الله شيئا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون. الويل لمن يتكلم في دين الله دون بصيرة ودون علم، والويل لمن ينقل الفتاوى المرسلة والعلم الذي لا أصل له ولا حجة له من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نزم أنفسنا بزمام التقوى والورع، وأن نبحث لهذه الأمة عن الأمناء الذين اتصل سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعرف علم العالم إذا روى بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلم عن أهله، وليس بكثرة الشهادات ولا بكثرة الألقاب ولا بكثرة الإرجاف حوله، فهذا لا يغني من الحق شيئا. ويعرف علم العالم بتحريه للسنة والحق بقوله ونطقه بالصدق، ويعرف علم العالم بشهادة العلماء أنه أهل لهذا العلم. فمن تحرى العلماء بشهادة من يثق بدينه وعلمه فهو على خير، ومع هذا كله فالعكس أيضا، كما أن العلماء الأمناء زكاهم الله عز وجل وزكى العلم من أفواههم وزكاه من أقلامهم ومن فتاويهم ومن رسائلهم أحياء وأمواتا، كما زكاهم الله، فإن من انطمست بصيرته من أهل الباطل ومن أهل الهوى يشككون في علم العلماء ويخذلون ويرجفون، وتجدهم أجرأ الناس على الوقوع في أعراض العلماء الأمناء، وتجدهم أجرأ الناس على ظلم العلماء الأمناء في ضبطهم وإتقانهم، وتجد الواحد يقول لك فلان لا يعرف شيئا وفلان لا يفهم شيئا. لماذا؟ لأنه يريد عالما على هواه، يريده أن يقول هذا حلال فلا يذكر حراما، يريده أن يقول افعل ما شئت ولا يقف في وجهه أمام أي شيء تهواه نفسه، فعندها يكون عالما، وإذا لم يفعل ذلك فليس بعالم. وهكذا بالنسبة لأهل الأهواء حتى في العلم، فتجد البعض يغتر ببعض من يتسمى بطلب العلم، فتجده يتكلم في عالم يدرس السنة ويدرس الفقه فيقول لا تجلس معه ولا تفعل معه، هذا فيه، هذا يخطئ، هذا لا يفهم من السنة شيئا، هذا لا يعلم شيئا. فلا يزال أهل الباطل والمرجفون يرجفون في أهل الحق ويخذلون المجالس الصدق حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، ولا يزال أهل الحق يرتفعوا ولا يزال أهل الباطل في سفال، ولا يزال أهل الحق تطمئن القلوب بعلومهم وتنتفع النفوس بما يكون منهم من نفع الأمة من الدلالة على الحق والخير، ولا يزال أهل الباطل في عكس ذلك. فنسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت الذي يرضيه عنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يقطع عن هذه الأمة إرجاف المرجفين وضلال المضلين، وأن يخلص ألسنة الناعقين والزاعقين الذين يخذلون عن أهل الحق، وأن يقطع دابرهم، إنه ولي ذلك وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فالحاصل أنني أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تحمل لهذه الأمة ما العلم النافع ممن يوثق بدينه وعلمه، وإياك والخوض في دين الله وفي العلم دون بينة ودون بصيرة. وأما ما ذكرت من أن بعض طلبة العلم يتكبر بعد طلبه للعلم، فهذا نسأل الله السلامة والعافية من سلطان الشيطان على النفوس. فإذا أراد طالب العلم أن ينظر إلى بركة العلم ونفعه، فإن العلم يكسر القلب لله عز وجل. العلم الحق يورث الخشية، فإذا ازداد طالب العلم في طلبه خشية لله وازداد في طلبه للعلم تواضعا لعباد الله، فليعلم أن علمه نافعا. وأما إذا كان علمه لا يزيده إلا قسوة في قلبه وإعراضا عن ربه واحتقارا لإخوانه وأذية لهم، فإنه نسأل الله السلامة والعافية على هلك في علمه. ومن هنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، فقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. فاستعاذ بالله عز وجل من العلم الذي لا ينفع. فإذا رأيت أمثال هؤلاء فانصحهم، وإذا لم ينتصحوا فما عليك إلا البلاغ، وعليك أن تتشبه بطلبة العلم الأخيار الأمناء الصالحين الذين زادهم العلم خشية لله ومحبة لله واتباعا لسبيل الهدى الذي يرضي الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يصلح ما فسد من أخلاقنا وأقوالنا وأعمالنا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.